يا نبض الأزهر قم فينا وشرف الدنيا نسرينا جامعة تسمو بالخير وتبث السعد بوادينا. الحمد لله ربنا فمن على كل شيء قدير كل حمد عليك يصير كل شيخ كريم تفير سبحانك رب سبحانك لا تحتاج الى شيء ليس كمثلك شيء وانت السميع البصير واشهد ان لا اله الا هو هو ربي بديع السماوات والارض نور السماوات والارض ناطق السماوات والارض قيصر السماوات والارض فالق الحب والنوى فالق الاصباح واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله المرتضى محمد صلوا عليه وسلموا تسليما خاتم الانبياء امام الاسماء سيد المرسلين حبيب رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على النبي امين ثم رضي الله تعالى عن صحبه اجمعين واحشرنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين ثم اما بعد أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية مني تلتفت إليكم لكم مني ألف ألف تحية تعلو وتسمو في فضائلكم. نحن الآن على موعد مع محاضرة من فضيلة الشيخ الدكتور راضي بن عبد الله فليتفضل مشكورا مأجورا ونحن جالسون في هذا المكان لا بد أن نستحضر فضيلة هذا الوقت الذي نجلس فيه الآن، فإن استحضرنا فضيلة هذا الوقت كان علينا كل شيء. فنحن الآن في روضة من رياض الجنة، والملائكة أسأل الله عز وجل بمنه أن تحفنا الآن، فهي تحفنا، وأسأل الله أن نكون من الذين قيل فيهم هم القوم لا يشعر بهم جليس من قدر صوت لهم. والملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبه إلى ما قال، تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. تخيل أنت سائل تصامح الآن، وهناك دعوات تتردد إلى أن تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما زال في مصلاه ما لم يجزم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يتقبل منا صالح الأعمال. أيها الشباب، كنت أقرأ ترجمة الإمام الذهبي رحمه الله، ودفعني ذلك إلى أن أقرأ بعضا من تراجمه إلى أهل العلم، وفجأة وقعت عيني على سيرة عالم من المعالم، ووجدت أن الإمام الذهبي رحمه الله قد ألف كتابا خاصا لهذا الرجل، وسمى هذا الكتاب قضي نهارا، يعني قضي نهارا يعني موعدك، يعني سهرة الليلة أو درس اليوم أو متعة اليوم، كل ما قضي نهارا مع عبد المبارك. إنه عبد الله بن المبارك رحمه الله، هذا ليس له وضع على الرجل. استشعرت بهذا الوقت، واستشعرت والله بهذا الوقت على وجود كثير من إخواننا الآن، فما إن سمعوا هذا الاسم إلا وجدت على وجه بعضهم بسمة فرح وحب. وبالفعل هذا الاسم إذا ما ذكر فإنك تشبه عبد الله بن المبارك، إذا ما سمعت اسمه فإنك تشبه. فهذا الأمر لم يكن عندنا فحسب، وإنما كان عند السلف رحمهم الله، فقد كان كبار الإيمان بحب عبد الله بن المبارك رحمه الله، فلا يغرض عبد الله بن المبارك إلا مبتدع. أسأل الله عز وجل أن يعافينا من البدع وأهلنا. سمعت شهادات أو قرأت شهادات كثيرة من أهل العلم عن ذلكم الجبل. ابن عياش رحمه الله يقول: ما على وجه الأرض في زمان مثل عبد الله بن المبارك، ليس على وجه الأرض في وقت رجل كعبد الله بن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا خلق خصلة من خصال الخير إلا وجعلنا في عبد الله بن المبارك رحمه الله، فكل خصال الخير في عبد الله بن المبارك. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله: نظرت في أمر الصحابة وأمر في المبارك، فما رأيت لهم عليه فضلا إلا لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الفارق بين الصحابة وبين في المبارك أن أصحاب النبي صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عندنا فإنما يدل على أن ابن المبارك وكأنه رجل سقط من الصحابة في زمان. أما الإمام الذهبي رحمه الله فيقول عنه: الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام، فخر المجاهدين، قدوة الزاهدين، صاحب التصانيف النافعة، أثنى عمره في أسماء حاجا ومجاهدا وتاجرا. ثم قال: والله إني أحبه في الله. ونحن نقول كلمات الذهبي: والله إنا نحبك وإياه في الله. وأنا أضيف فأقول: وأحبكم جميعا في الله. وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا بهذا الحب إخوة على سور المتقابلين. ثم يقول: وأرجو الخير بحبه. لما منحه الله عز وجل من التقوى والعبادة والإخلاص والجهاد وسعة العلم والإيمان والمواساة والفتوة والصفات الحميدة. هذا ما قاله الإمام ابن أبي رحمه الله. قضي نهارك مع عبد الله بن المبارك شخصية ينبغي على طالب العلم أو على السائل إلى الله تبارك وتعالى أن يقضي معنا بعض الوقت. إنه الإمام العلم القدوة رحمه الله وضيق الله ثواه. إن أم هارون الرشيد رحمه الله كانت تنظر يوما من شرفة قصرها في بغداد فإذا رجل يركب حمار والناس يتجمعون حوله كثرة كافرة والكل ينادي الشيخ خلوا بينه خلوا بينه وبين طريقه فلا يعرف أن يخطو خطوة واحدة. فسألت من هذا؟ فقالوا لها إنه عبد الله بن المبارك رحمه الله. فقالت الأم التي فضلت الحياة وعلمت مقدارها قالت والله ذلكم الملك الحقيقي لا ملك هارون الرشيد. فالملك الحقيقي هو في حب الناس. الملك الحقيقي هو أن تكون مسخرا حياتك لله تبارك وتعالى. ملك الرشيد قد زال، أما ملك عبد الله بن المبارك فما زال متربعا في قلوبنا إلى الآن. أيها الأحبة، صفحات في هذه الساعة نفتحها مع عبد الله بن المبارك رحمه الله، لأننا نحتاج في هذه الأوقات أن نراجع أمثال هذه الشخصيات. أنا أطلب من إخواني أن يتحملوني في هذا اللقاء، وأسأل الله رب الأرض والسماء أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. البداية أحبابي في الله، إذا ما أردنا أن نتحدث عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أن نذكر مكان ولادته. فقد ولد رحمه الله في مر في خراسان، والجميع يعلم أن خراسان هي أكبر مدن إيران في ذلك الوقت. وتذكر قصة لطيفة ذكرها كثير من أهل العلم وهم يتحدثون عن ميلاد، إذ أن المبارك كان يعمل عند رجل في حقل وفي بستان. فقال له صاحب البستان أعطيني تفاح. طبعا هذه مشروعة للنعمان والد أبي حنيفة، ولكن الأفضل أنها لابن المبارك رحمه الله. قال أعطيني تفاحا. فذهب فجاء بتفاحة فأعطاه إياها فإذا هي حامضة. قال أو ما تعلم الحلو من الحامض؟ أعطيني تفاحة. فذهب فأحضر تفاحة فإذا هي حامضة. فقال أعطيني تفاحة أريد أن آكل تفاحة. فأتى بتفاحة فإذا هي حامضة. قال له أو ما تعرف الحلو من الحامض؟ قال له وكيف يعرف الناس الحلو من الحامض؟ قال يتذوقون بعضه. قال أنا والله هنا منذ سنوات لم آكل واحدة من خير هذه المزرعة لأنه ليس لي حق. فسئل الرجل فكان يتصور هذه الأمانة أن تكون في رجل. ثم ذهب إلى زوجته وأخبرها الخبر فاتفق على أن يعطي ابنتهما لعبد المبارك. فتزوج منها لفضل الله تبارك وتعالى ورزقهما الله تبارك وتعالى الذرية الطيبة الصالحة عبد الله بن المبارك. أيها الأحبة، إن ذكرنا هذه القصة فإننا نستفيد منها أن أكل المال الحلال سبب رئيس في بركة الأولاد. نشاهد آباء أغنياء لكن أولادهم أنفال الشياطين. لماذا؟ لأن آباءهم لم يتقوا الله تبارك وتعالى فيهم فأكلوا المال الحرام. هذا والد الإمام البخاري رحمه الله علم أن ولده أو أن أمه قد أرضعت ولده بمال فيه شبهة، فذهب وأدخل أصبعه في جوف أو في فم الإمام البخاري وما زال به حتى التقى ما في بطنه، وقال والله لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجتها. يعلمون هذا جيدا فالطاعة بركة. لذلك قال بعض الصالحين لولده والله يا بني إني لأطيل في صلاتي من أجلك رجاء أن احفظك الله تبارك وتعالى. وكان أبوهما صالحا، وكان يقول لإخوان الشباب من الآن أعدوا أبنائكم، من الآن جهزوا العدة لأبنائكم، وأقوى عدة أن نتقي الله تبارك وتعالى بأنفسنا، فسيبارك الله رب العالمين في أبنائنا. أيها الأحبة، إننا نلاحظ مع فضل بن مبارك رحمه الله إلا أن طلبه للعلم كان غريبا عجيبا. وأنا أرجي هذه القصة لإخواننا الذين تأخروا في طلب العلم ولم يدرسوه إلى الآن، وهم يتعللون بأن الزمان قد فات وأن طلب العلم كان منذ سنوات وليس طلب العلم طريقهم الآن. أقول اسمعوا، ابن المبارك رحمه الله لم يبدأ في طلب العلم إلا بعد أن بلغ 20 سنة، وبعض أهل العلم يذكر 25 سنة. وقد كان عبد الله بن المبارك رحمه الله منكبا على حياة اللهو والنجوم، وكان يضرب بالطنبور، وكان يعيش مع أهل النجوم والفسق، إلا أنه نام ليلة فرأى آدم قد أتاه في منامه وهو يقرأ عليه كتاب الله تبارك وتعالى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وبدأت الآية تكرر على مسامعه فقام من نومه، فعاهد الله تبارك وتعالى، لكنه كان عهد صدق مع الله تبارك وتعالى وتاب، وكانت هذه هي بدايته أحبائي في الله. وإذا ما تحدثنا عن البداية فإننا لن نجد بلدا إلا وقد وطأه عبد الله بن المبارك رحمه الله، فهو يعلم أن السهم لو لم تنطلق لم تخرج، وأن الشمس لو وقفت في كبد السماء لملأها الناس، وأن الماء لو وقف في مكانه لتعطل. ويعلم هذا، ويعلم أنه لو استمر في مكان واحد فسيصاب حتما بالفتور. ويعلم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا أنذير إخوان الشباب، لكن بالله عليكم تطيبوا الكلام إلى يطين في قلوبكم، قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأقصر طرق الجنة هو طريق العلم، وأفضل طرق الجنة هو طريق العلم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. اللهم اجعلنا من طلاب العلم الصادقين يا رب العالمين. رحل إلى اليمن وإلى مصر وإلى الشام وإلى الجزيرة وإلى البصرة وإلى الكوفة. يقول أبو أسامة: ما رأيت رجلا أطلب للعلم في الآفاق من عبد الله بن المبارك رضي الله عنه. ويقول زكريا بن علي: رأيت ابن المبارك في المنام فقلت له ما فعل الله به؟ قال: غفر لي. بماذا؟ قال: غفر لي برحلتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمن؟ عبد الله بن المبارك مشى على قدمه مئات الآلاف من الأميال. من أجل ماذا؟ من أجل حديث، من أجل آية، من أجل أنه إخواني في الله هم يعلمون قدر العلم جيدا، لذلك وفقهم الله تبارك وتعالى. انظر إلى أدب، انظر إلى ورع، انظر إلى تقوى. والله إننا نعيش نموذجا فريدا نحتاج أن نبحث عنه كثيرا. قيل له بعدما كبر سنه وشاب إلى متى تطلب العلم؟ الإمام أحمد رحمه الله سئل نفس السؤال، هي مدرسة التربية، هي مدرسة الأدب، إلى متى تطلب العلم يا إمام؟ فقال الإمام أحمد مع المحضار إلى الإيه؟ إلى المقبرة. فإياك إياك أن تدعي أنك عالم. عبد الله بن مبارك نفسه كان يقول الرجل على خير إذا طلب العلم، فإذا قال علم فهو أجهل خلق الله. يعني يجيب يوم وقال أنا عالم، تعرف من ذي علامة الإيه؟ علامة الخطر. يعني مثلا دائما ما يقول لك أنا عالم أنا عالم أنا كذا أنا كذا، فاعلم إنه ضعيف، فاعلم أنه لا يؤخذ منه. لكن قد يقال هذا الكلام إذا كان في باب المناظرة، يعني كنت تناظر رافضيا تناظر نصرانيا فلا مانع أن تقول هذا الكلام. إلى متى تطلب العلم يا إمام؟ قال لعل الكلمة التي لم تسع بها لم تأتي بعد، لعل الكلمة التي نكتبها لم تأتي بعد. أنا أسأل الشباب وأقول فنضع أنفسنا الآن على ميزان الصدق، إلى متى نطلب العلم يا شباب؟ أقول لكم لحد آخر يوم في سنة رابعة، وبعد كده إلا يحصل، أنت عارف إلا يحصل. أما هؤلاء فقد بايعوا الله تبارك وتعالى إلى آخر لحظة في حياتهم. عابه قوم على كثرة رحلته مع كبر سنه فقالوا له إلى متى؟ إلى متى؟ قال إلى الممات، إلى أن ألقى الله تبارك وتعالى. وقد كان كما يقول أهل العلم من هم لا يشفع من كتابة الحديث وقلت. وأنا أقول لإخواني، والحديث طبعا في صلب حياتنا الآن، أقول لإخواني لماذا نرفض كتب العلم؟ لماذا لا نستطيع القراءة؟ وإن قرأنا في كتاب فإننا نقرأ فيه الصفحات وهي أثقل على قلوبنا من الجبال، لأنه لا توجد النهمة، لا يوجد الحب الخالص، لا يوجد ما بداخل القلب لله تبارك وتعالى، وإنما لغرض الدنيا. فمحق الله عز وجل بركة العلم. الإمام البخاري رحمه الله كما يذكر الحافظ ابن حجر في هذه السنة تحدث الناس عنه وعن ذكائه وعن حفظه، فقال بعضهم إنه يتعاطى دواء يسمى دواء البلاغه يثبت به الحفظ. فلما علم ذلك قال والله ما أعلم أنني حفظت إلا بسبب النهمة ومطالعتي أو مداومة النظر. النهمة أمر في قلبك دائما ما يحركك إلى طلب العلم، فإذا ما تعلمت تعلم أنك على خير وأن هذا هو أفضل عمل تتقرب به إلى الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ورغم ذلك فما كان عبد الله بن المبارك يكتفي بكثرة الأسفار مئات الآلاف من الكيلومترات ومن الأميال، ومع ذلك لم يكتفي بهذا الأمر، بل إنه كان يطيل الجلوس في بيته يكثر الكتابة عن الشيوخ. الآن نحن نجيد الكتابة على الفيسبوك، الآن نحن نجيد الكتابة في التعليقات على الأخبار، ويسب بعضنا بعضا ويأكل بعضنا لحم أخيه. وصرف كثير من الناس في هذا الاختبار أن عبد الله بن المبارك رحمه الله، فإذا لم يكن هناك دعوة وإذا لم يكن هناك مصلحة فإنه يغلو مع نفسه. ولامه بعض الناس بسبب هذه الخلوة وقالوا له أو ما تشعر بالضيق والوحشة أو ما تبلغ من الجلوس أمام الكتاب، اسمع إلى هذه الكلمة التي تكتب بماء الذهب بدماء الذهب عليها قليل. قال كيف أمل وأنا جليس رسول الله صلى الله وسلم الله عليه. كيف أمل وأنا أقرأ قال الله. كيف أمل وأنا أقرأ قال رسول الله. كيف أمل وأنا أقول في كل لحظة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه رحمه الله. كيف أمل وأنا أرطب قلبي لعبادة الله تبارك وتعالى وهي أعظم عبادة وهي عبادة العلم والطلب. فكيف أستوحش وأنا جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له بعض الناس أيضا إنك تعيش وحدك كثيرا. قال لا أنا لا أعيش وحدي، أنا أعيش مع الأنبياء والأولياء والحكماء والنبي وأصحابه صلى الله وسلم وبارك على حبيبه وقرة أعيننا بأبيه وأمي. إذا تحدثنا بهذا المنطلق عشنا الحياة السعيدة. أما إذا جلسنا مع بعضنا في طيل وطال وهات وهات فإن أعمارنا ستضيع لإخواني في الله. الإمام ابن المبارك كما ذكرت لكم له قاعدة في طلب العلم تقول لا يزال المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه عالم فقد جهل. يعني وأنت سالك في طريق العلم لابد أن تعلم أنك طالب علم إلى آخر نفس في حياتك. هل كانت المبارك عالما فحسب؟ وهل اقتصر على طلب العلم كما نرى بعض الناس؟ أبدا. جمع عبد الله بن المبارك بين الحديث والفقه والعربية وأيام الناس تواريخ أنساب والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند الشعر. قال عنه أبو داود الطيالسي ما رأيت أجمع من عبد الله بن المبارك فقد كان محدثا فقيها أديبا شاعرا لغويا فصيحا. وقدم ابن المبارك مكة فلقيه سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض فلما انصرف عنهما قال سفيان والفضيل هذا أعلم أهل المشرق والمغرب إنه عبد الله بن المبارك. وأما الذين يدرسون الحديث يعلمون منزلته في الحديث ومرتبته. فمرتبته في الحديث حافظ حجة مرتبته في الحديث إخواني عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين أعلى لقب عند المحدثين أمير المؤمنين في علم الحديث رحمه الله وطير الله تبارك وتعالى ثواه. إذا ما تحدثنا عن عقيدة عبد الله بن المبارك فقد كان على عقيدة السلف رحمه الله. أتي برجل زنديق إلى هارون الرشيد فقال له الزنديق أيها الخليفة ماذا ستفعل بي؟ قال أضرب عنقا وأريح الخلق منك. قال فأين أنت مما فعلت؟ قال وما فعلت؟ قال وضعت أكثر من 1000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضعت أكثر من 1000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نطق هارون الرشيد بدون مقدمات وعلى التو لها عبد الله بن المبارك لن تمر أبدا فسيقف لها بالمرصاد عبد الله بن المبارك رحمه الله ينخلها نخل. ومن الطوائف وقد كان مجمعا أو ملما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث فأمير المؤمنين مصاحب يطلق على كل من ألم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة ضعيفها موضوعها سندها مذموم فلا يزيد عنه إلا ما ندر. فسأله سائل خلي بالكم السؤال فقال حديث القرح عليكم بالقرح فإنه يزيد في الدماغ وعليكم بالعكس فإنه قدس على لسان 70 نبيا خدي بالك بقى، تابعين النبي يقول النبي يقول ايه عليكم بالعدل، يعني من الطوائف. وهذا حدث عندنا ان شيخ الطريقه تغير، وطبعا هم يستجيبون لمشايخهم استجابه اكثر من استجابتهم لله تبارك وتعالى. الشاهد انه تغير مره عن حلقه ذكر، فحكم عليه الشيخ بطريقه بانه سياكل عدسا لمده سنه، يعني فطر عدس وغدا عدس وعدس ايه عدس، ويا احلى اسم في الوجود يا ايه. فطبعا ابنه يتحدث ما يقول، والله يعني الحياه امامنا كانت سوداء، بيقول لدرجه انني بقيت بكره حرف العين والدال والسين، وبقى عندي رعب من هذه البلد. فطبعا يقول عليكم بالعكس فانه كنت على لسان 70 نبيا. فقال عبد الله بن المبارك: لا والله ولا على لسان نبي واحد، انه يؤذي الدماغ، يعني كثر العكس بين يؤذي الدماغ، ولا على لسان نبي واحد. الشاهد ان عبد الله بن المبارك حتى في الاحاديث التي تغيب على الناس كان عبد الله بن المبارك رحمه الله يعلم حقيقتها. جاءه رجل فقال: عمر بن عبد العزيز ام معاويه ايهما افضل؟ فقال معاويه افضل الف مره من عمر بن عبد العزيز. معاويه وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: سمع الله لمن حمده. فقال معاويه: ربنا ولك الحمد. يعني انظر الى استدلاله، يعني وكانه يقول يكفي معاويه انه صلى خلف رسول الله، ويكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا، ويكفي ان معاويه رضي الله عنه قال: هل هناك بركه اعظم من هذه البركه؟ بالفعل قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي، فلو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيب، ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. فكيف نقارن بين عمر بن عبد العزيز ومعاويه رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ اما اذا تحدثنا عن عبد الله بن المبارك الشاعر فان له اشعار كثيره. الأخوة يا عبد الله، والله أنا أذكر مقتطفات، وإلا كل موضوع من هذه المواضيع يحتاج إلى جلسة خاصة، لكني أسرع حتى أصل إلى ما أصدو إليه، وهي بعض الكلمات التي تكلم بها عبد الله بن المبارك رحمه الله. من شعر عبد الله بن المبارك الشعر المشهور اللي هو إيه؟ اللي هو اليوم الجاي. أشهر شعر في الجهاد، ها؟ تفضل. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة لتلعب. من كان يفضل جيده بدموعه فنحورنا بإيماننا تتخضر، إلى آخر ما قال ثم قال: ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رمز السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي غبار الخيل الذي في أنف امرئ ودخان ناره تذهب. هذا شعر عبد الله بن المبارك رحمه الله. وكان من شعر الماتع أيضا الذي نحفظه جميعا: تعصي الإله وأنت تظلم حبه، هذا لعبدي في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأضعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فيا من يدعي حب الله تبارك وتعالى، هل أنت صادق في حبك لله تبارك وتعالى؟ ومن شعر الصادق المادح معايا بالدرجة يا شباب: رأيت الذنوب تميت القلوب، ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فالذنب يميت القلب، وأفضل شيء لحياة القلب أن تنتهي عن هذه الذنوب. تعالوا إلى بعض الأقوال التي نأخذها من أجل هذا الرجل الذي عاش حياته لله تبارك وتعالى. خلي بالكم معايا. قال: كم من حامل للقرآن والقرآن للعلم. صحيح، يحمل كتاب الله وهو أشد على كتاب الله من اليهود والنصارى، يحمل كتاب الله وهو يحارب في كتاب الله أولياء الله تبارك وتعالى. ناداه القرآن، والله ما لهذا حمل، ألا تستحي من ربك. ومن أقواله: إذا غلبت محاسن الرجل لم تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ على المحاسن لم تذكر المحاسن. هذه قاعدة نتعلمها في التعامل مع الناس. هل أن لي خير لكني أخطأت في بعض الأحيان، الأصل في خطأي أن تمرر هذا الخطأ، أقول لك لا تقبل، اعترض عليه بما شئت، لكن لا تسقطني من عيني ولا تسقطني من القائمة لأنني أخطأت. ومن منا يا شباب الذي لا يخطئ؟ أخوك يجلس معك منذ سنوات ومع أقل عثرة ومع أقل خطأ أسقطته، فبالله عليك هل صحبتني على أنني معصوم من الخطأ؟ هل صحبتني على أنني ملك من الملائكة؟ إن كانت الصحبة هكذا فلنبتعد أفضل، لأنك ستتعب وأنا ستتعب، لأن مطيل من طلب صاحبا بلا عين صار بلا صاحب. وأكرر وأؤكد على هذا المعنى، لأن الخطة مع الأيام تظهر ما فيها. الإنسان كلما يعاشر الإنسان يظهر ما عند الإنسان، كل يوم تكتشف الجديد والجديد والجديد. فإذا كانت أخطاؤه تعد على الأصابع وله خير كثير غير هذه الأخطاء، فمرر هذه الأخطاء أو انصحته، لكن بالحكمة والموعظة التي هي أحسن. وقال رجل لابن المبارك: بقي من ينصح، يريد أنه عبد الله بن المبارك ينصح الناس. فقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: فهل بقي من يقبل؟ دائما ما نجيب الكلام، دائما ما نكثر من النصائح، لكن من منا يقبل هذه النصائح، سواء المتكلم أم السامع الآن؟ إذا الأصل أن أقبل. والله نصائح قليلة قد تجعل الإنسان وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، لكن أيها الأحبة مع كثرة الأيام ومع كثرة الذنوب نصاب بما هو أشبه بسواد في القلب، فتمر علينا النصائح وكأن شيئا لم يمر. فقال ابن داود سنيد، ليس ابن داود، ابن داود صاحب السنن أبي داود، ولكن سنيد ابن داود، قال: سألت ابن المبارك من الناس، من الرجل الحقيقي، مين يا شباب الذي يلبس اللبسة، الذي يجيد استخدام أمواله، من الناس؟ قال العلماء: فالعلماء هم خير الناس. قيل: فمن الملوك، الملك الحقيقي على وجه الأرض؟ قال: الزهاد، الزاهد في الحياة هو الملك، لأن الدنيا استعصت، أو لأن الدنيا لم تستطع أن تذل هذا الرجل فصار ملكا عليها، زاهد في هذه الحياة. قيل: فمن السفل؟ قال: الذين يعيشون بالسافل الحقيقي، الذي يتعلم من أجل دنيا، السافل الحقيقي الذي يستخدم دينه ويستخدم علمه من أجل مال زائل. الأصل أنك تطلب رضا الله تبارك وتعالى. انظر يا شباب إلى هذه القواعد، هي خبرة حياة يذكرها لنا عبد الله بن المبارك. سئل عبد الله: ما خير ما يعطاه الإنسان، أفضل شيء يعطيه الله للإنسان؟ قال: غريزة عبد عبد. قيل: فإن لم يكن عنده عقل، هو يقصد بالعقل هنا العلم، فقد كان الغالب على إطلاق العقل عندهم العلم. قيل: فإن لم يكن، قال: حسن أدب، ما كانش عالم، يبقى إيه؟ إلى مؤدب، لأن الأدب يرفع أصحابه، وإن الخلق الحسن يجعل صاحبه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ويلتنى نعي هذا الكلام، كالصائم الذي لا يفطر القائم الذي لا يفطر، هذا هو حال صاحب الأخلاق الحسنة. قيل فإن لم يكن، قال حسن أدب. قيل فإن لم يكن، قال أقني استشيره، أقل معه يلازمه، يستشيره في حياته وفي أموره، يفكر له. قيل فإن لم يكن، قال صمت طويل، إذا يسكت ما يتكلمش عمال على مطاط في الراحة وفي الجري عشان ما يتعبش ويتعب. قيل فإن لم يكن، يعني ما فيش لا أي حاجة من دي. قال فأفضل شيء قبر يروه. فخلاص ما عادش منه إيه؟ ما عادش منه منفعة. وقال من دخل النار بالمعاصي الظاهرة أخف ممن دخلها بالرياء والسمعة. طبعاً الكلمة التي لأن المعصية الظاهرة معصية، أما الرياء والسمعة فهو شرك بالله تبارك وتعالى، ومعلوم أن الشرك أعظم من كبائر الذنوب. فإذا على العبد أن يحذر وأن يتقي الله تبارك وتعالى في خلواته، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه، وأن يولي الله منه الصدق والإخلاص. إخواني، يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله لما جاءه رجل فقال أوصيك، ووصايا العلماء غالية، فماذا قال عبد الله بن مبارك؟ قال أنتم فضول النظر توفق الخشوع. عارف لو نقوم في مجلس دوت لم نحفظ إلا هذه لكفتنا. تطرق فضول النظر توفق الخشوع. فضول النظر، النظر فيما لا ينبغي، النظر فيما ليس له شك. إنسان دائما ما يكثر النظر حتى ولو في المباحات فيقع. أخونا الذي دخل الإنترنت كان على موقع إسلام ووجد رادف على اليمين، فنظر فضول نظر صحيح، فدخل على الرادف فدفعه الرابط إلى رابط فضول نظر، وبدأ من رابط إلى رابط حتى وقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. فضول نظر، كان يجلس على قارعة الطريق لم يعطوا الطريق حقها، فبدأ ينظر فمر بالنظر ثم أغمض عينيه، ثم بدأ عنده فضول النظر فبدأ يضل. اترك فضول النظر، لأن النظر تسهل وهي تطبع في القلب، فمتى طبعت في القلب ألهتك عن الله تبارك وتعالى لم تصل إلى الخشوع. إننا في معظم الصلوات تشرد أذهاننا فيها، فلماذا لم نسأل أنفسنا لماذا شرطت به؟ أقول لك فتش في أي شيء فكرت فيه في صلاتك، فتشاهد أنها كانت نظرة قبل الصلاة أو أمرت شهادته قبل الصلاة فلم توفق للخشوع. فاترك فضول النظر ولا تنظر إلا لما فيه إسعاده، واترك فضول الكلام توفق للحكمة. أبدا ما تجد حكيما فرقارا، بل تجد أكثر العقلاء هم أقل الناس كلاما. وقد كان السلف رحمهم الله تعد كلماتهم، لأن تدوية تعد مع الواحد كلمة رخاية كانت مشهورة أول على مين؟ على النساء. دلوقتي يقول لك إيه؟ رخاية كثير الكلام، صدع دماغ طول ما هو قاعد شغال، ومن حاجة لحاجة وما فيش فايدة فيه. ها وبعدين طيب واللي حصل وانت قاعد بتقول كلمة وخلاص، ما انت مش عاوز تشارك، وهو مع ذلك فكيف يؤتيه الله الحكمة؟ فالحكمة لا تكون إلا بتفكير، إلا برؤية، إلا بقلة كلام. وخير الناس من يعد كلامه. ولو فتشنا عن أحوالنا لوجدنا أننا كثير الكلام قليل العمل. أما هؤلاء السلف الصالح رحمهم الله فهم قليل الكلام كثير العمل. واترك التجسس على الناس توفق للاطلاع على علوم الناس، الله أكبر. واترك التجسس على الناس توفق للاطلاع على عيوب نفسي، كيف انظر الى عيوب نفسي وانا عيني لا تنظر الا الى عيوب الناس، انظر الى القدر الصغير الذي في اعينهم والقشر الصغير الذي على رؤوسهم وانظر اليه بدقه بالغه، وانا الجدع الكبير بي والعيب الكبير بي ولا انظر اليه، أتحدث أقل أخطاء الناس ومع أنه خطأ إن كان فيه قلت لا شيء، أمر عادي أمر بسيط. أما الجبال التي عندي فأنا لا أتحدث عنها، أنا أتعامل مع نفسي على أنني من أفضل الناس ومن خير الناس، لأنني دائما أشغل نفسي بعيوب الناس. ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته وخطفه الله تبارك وتعالى. فيا حبيب انا اقول لك ما الذي سيفيدك ان اشتغلت بعيوب الناس؟ قل ما اخشى الناس فلان وعلان فلان وعلان وحونه وضعه وصفته لاقل لباب الفروضه والثالث مش عارف ايه طول النهار، انت بالله عليك تفضل عيوب نفسك. السلف رحمه الله عكس الايه، رحم الله رجلا اهدى الي عيوبي، فانت تنظر الى اخيك اذا ما علمت عيوبه فتذكره بادب واخلاص، طالما ان هذه العيوب ستبعده عن الله، طالما استجاب او لم يستجب فانتهي رحمك الله، فقد كفاك الله عز وجل المؤونه تنظر الى عيوب نفسك. والله لو نظرنا الى عيوب انفسنا لوردنا اياما نعالجها، عيب الغفلة ماذا فعلنا فيه، عيب النسيان ماذا فعلنا فيه، عيب نوم طوال الليل ماذا فعلنا فيه، عيب ترك الخشوع ماذا فعلنا فيه، عيب النظر دائما ماذا فعلنا فيه، عيب وعيب وعيب، كلنا عيوب. ومع ذلك نتغاضى عن كل عيوبنا ونلتفت الى عيوب غيرنا، والله لا يرضي الله تبارك وتعالى. وفجأة وبدون مقدمات سنقش بين يدي رب الأرض والسماوات ونفاجئ بعيوب كالجبال. أما قرأنا قول الله تبارك وتعالى وبدا لهم من الله ماذا يقولوا؟ يحتسبون العيوب التي تركتها ولم تعالجها. يبقى وجه البحث عن عيوب الناس توفق إلى معرفة عيوب نفسك. واترك الخوض في ذات الله يقيك الله عز وجل الشك والنفاق. واترك البحث في ذات الله يكفيك الله عز وجل الشك والنفاق. حتما من يبحث في ذات الله تعالى يضل سيقع، لأن عقله عاجز، عقله غير مدرك، عقله لم يستطع أن يكتشف ما حوله، فكيف يريد أن يبحث عن ذات الله تبارك وتعالى؟ لذلك دائما أقول لإخواني واحفظوها، الله عز وجل ما تعبدنا بمعرفة ذاته، ولكن الله عز وجل تعبدنا بمعرفة أسمائه وصفاته. نقولها تاني مع بعض، اللهم تعبدنا بمعرفة ذاته، ولكن الله عز وجل تعبدنا بمعرفة أسمائه وصفاته. بل إذا جاءك الهاجس وهو يقول لك من خلق الله، فالإيمان المحض كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول آمنت بالله ولم تنتهي. ثم تبحث عن أسماء الله ستعلم الله عز وجل بقدرته أو آثار قدرة الله وآثار علم الله وآثار حكمة الله في هذا الكون البارئ. حينما يتحدثون عن الذات يعني نجد بعض أهل العلم قد يتحدث مسألة ذات الله عز وجل ولا يبحث في الذات، ولكنه يريد أن يرد على بعض الملاحدة، فهذا له شأن آخر. أما قصد عندنا فأنا توقف. طيب قال ابن المبارك رحمه الله حس الوروث الأعلى في الجزية، قال العلماء ورثة الأنبياء، فإذا كان العلماء أهل الطمع فلمن يقتدى؟ إذا كان العلماء أهل الطمع فلمن يقتدى؟ إذا كان العلماء مصاب سلطة فلمن يقتدى؟ إذا كان العلماء أحرص الناس على الدنيا فبمن يقتدى؟ يا علماء الدين يا ملح البلد، من يشكي الملح إذ الملح حلل، أو من يصبح الإيه؟ الإيه؟ الملح إذ الملح حلل. فسبحان الله رب العالمين، العلماء هم الأصل، هم النجوم التي يقتدى بها، فإذا فسد العلماء فكيف سيسيرون؟ قيل عبد الله بن المبارك يا دائم، فقال لست زاهدا، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. لماذا عمر بن عبد العزيز هو الزاهد الحقيقي؟ لأن الدنيا معه وليست في قلبه. كثير منا يتمنى الغنى، لكن ما إن يعطيه الله تبارك وتعالى الغنى إلا وتجده من أوائل الناس سقوطا. فالزاهد الحقيقي الذي يعطيه الله تبارك وتعالى الدنيا ثم لا ينطبع بها وهو خادم لله تبارك وتعالى، من عجائب عبد الله بن المبارك. أنا أذكر القصة باختصار حتى تعلم مع من يتاجر هؤلاء. حج مرة مع بعض الناس، قال لهم أمروا عليك أميرا، فقال له أنت أميرنا، أنت أميرنا. قال فليعطيني كل واحد منكم ما معه من المال حتى نستطيع أن نمضي هذه الرحلة على خير، وأن لا نخرج أنفسنا إلى خلق الله. وأنت تعلم أن الطريق ما كان بالطيران ولا بالتوبيسات ولا بغير ذلك، وإنما بالجمال وهي رحلة شهور. فأعطاه الناس ما معهم، فلما ذهب إلى المدينة ودار الناس قبر النبي وصلوا في المسجد النبي وفعلوا ما فعلوا، قال لهم هل طلب أحد من أهليكم شيئا من خير المدينة؟ فقال فلان أولاد يطلبون كذا، وقال فلان من أولاد يطلبون كذا، وهو يشتري خذ خذ خذ، فأعطى الكل. ثم ذهب إلى قضاء مناسك الحج، فلما انتهت المناسك وهو الذي يقيم على إطعامهم وضيافتهم، لما انتهت المناسك قال لهم هل طلب أحد من أهليكم شيئا من متاع مكة؟ فقال فلان نعم، وقال فلان نعم، فبدأ يعطيهم. ثم بعد ذلك ساروا بهم، فلما اقتربت الرحلة من نهايتها وأوشكوا على الوصول، أرسل مالا إلى أهل هؤلاء ويعلم أن معه فلان من أسرة كذا ومعه فلان من أسرة كذا، ليصلح البيوت حتى يتم استقبال هؤلاء استقبالا طيبا. فأصلحت البيوت، فلما وصلوا دعاهم عبد الله بن المبارك رحمه الله إلى طعام، فاجتمع الجميع ففتح له صندوق، فإذا في الصندوق كل صورة قد أعطاها كل إنسان، اللي جاب حاجة محطوطة فيه في الصندوق. فأقسم عليهم بالله أنه سيأخذ كل واحد ماله. كم نحن أعطيناها حتى تنفق منها؟ قال بالله عليكم استمروا يمين، وأخذوها وكلهم خرج شاكرا له. انظر كيف كان يتعامل عبد الله بن المبارك، وهذه كانت تسبب له المشاكل والمتاعب. كان في رحلة للجهاد في سبيل الله، لكنه كان يستلذ بهذا. فقال لبعض الناس الذين معه تختارون كبير لكم؟ قال يا كبير غير، قال اجل. فبدأ يطعمه وبدأ يعطيه وبدأ يقوم على راحتهم حتى بدأ الناس يستحيون منه. ما فنحن هذا الرجل أكبرنا وعالمنا وهو مع ذلك قادمنا وأكثر الناس فينا تواضعا. الشاهد أنه كانت ليلة باردة مطيرة شديدة البرد، فبدأ عبد الطالب يغطي كل واحد نادم منهم إلا واحدا لم يجد له غطاء، فقلع عبد الله بن المبارك ما عليه وغطى الرجل. فقام الرجل من نومه وهو يقول استغفر الله استغفر الله، يا ليتنا لم نعطيه هذا الأمر ولم نوليه هذا الأمر. انظر إلى الحب، ألا هو الحب الحقيقي؟ والله إننا أصحاب الدعاءات، إننا أصحاب الكلام، وهذا ليس مع عبد الله بن المبارك، إنه مع جيل عبد الله بن المبارك رحمهم الله جميعا، جيل تربى. إبراهيم بن آدم رحمه الله لما دخل مع بعض أصحابه في مسجد المهجور ليقضوا ليلته حتى يسافروا في الصباح، الشاهد أن إبراهيم بن أدهم بعدما نام أصحابه وجد أن الهواء قد هب وأن الريح باردة وأنه ليس هناك باب للمسجد، فوقف إبراهيم بن أدهم رحمه الله طوال الليل وكأنه باب للمسجد. الأخوة أيها الأخوة، هذا هو المثال العملي. هؤلاء أجابوا سمعوا فطبقوا مباشرة، أما نحن فنسمع لكن لهم. مر عبد الله بن المبارك مرة على مزبلة فإذا بشرائها طائر قد مات قريبا، فرفع الناس رفع الطائر ووضعوه على المزبلة ثم سار، لكن عبد الله بن المبارك لأمر ما رجع، فوجد طفلة صغيرة وهم ذاهبون إلى الحج، فوج كامل يا شباب فوج كامل ذاهبون إلى الحج، فقال فذهب عبد الله بن المبارك فوجد طفلا صغيرا يأخذ الطائر فتتبعه، فإذا له أخت صغير، فقال عبد الله للطفل لما أخذت الطائر؟ قال يا عم كان أبي غنيا موسرا فعدى عليه بعض الناس فقتلوه وأخذوا ماله ظلما وعدوانا، فأنا وأخي نذر كل يوم إلى هذه المزبلة لنأكل ولنأخذ ما فيها، ونحن منذ أيام قد أباح الله تبارك وتعالى لنا أكل الميتة، فأنا أخذ هذا الطائر وآكله أنا وأختي. فقال عبد الله بن المبارك يا والله لا يكون حج في هذا العام، لا يكون حج في هذا العام. ثم أخذ من مؤنة العشة ما يكفي وجوعه وأعطى الأموال الباقية للولد وأخته، ورجع عبد الله بن المبارك ولم يحج. هذا هو السبب صالح وحبابي، نحتاج إلى أن نقرأ كثيرا عنه. هذا والله وأنا أقرأ هذه القصة ذكرتني مباشرة بمشهد الفيديو الذي رأيته لطفل صغير صغير، فهو يبكي ويقول أنا والله نفسي أملى بطني، نفسي أملى بطني. سبحان الله، عندما صادق المنام الآن تأين وتشتكي ثلاثة أرباعها طعام فائض يوما، عندنا أناس الآن يأكلون في كل وجبة ملذة وطاب ومع ذلك يتبطلون على نعمة الله، عندنا أناس ينامون على الأسرة وعلى الفرش الدافئة الطيبة ومع ذلك لا يكلفون أنفسهم شيئا. هؤلاء سلفنا، هؤلاء آبائي، فجدني مثلهم أهل الحبيب، نبذلهم أهل الدنيا، ومع ذلك هو المجاهد في سبيل الله وهو القائم في سبيل الله. قال بعض الناس من أصحاب عبد الله بن المبارك لنفسه، وده سؤال بيسألوا بعض، لماذا فضل عبد الله بن المبارك على غيره من الناس؟ لماذا فضل عبد الله بن المبارك على غيره من الناس؟ فقام رجل في وسط الليل ليقضي حجته، فوجد رجلا بعيدا واقفا يصلي، فبدأ ينظر إليه فإن الدموع تنحدر من عينيه، وكأنه في جنازة خارج من الله تبارك وتعالى. قال انظر ماذا سيفعل بعد ذلك، انظر ماذا سيفعل بعد ذلك طوال الليل الطال في البر بعيدا عن اصحابه. قال فنظرت اليه فاذا هو عبد الله بن المبارك، وقبيل الفجر رايته رجع الى المعسكر ثم نام واستطرح تماما، فأذن مؤذن الفجر فقام عبد الله بن المبارك يتساءل وكأنه نائم طوال الليل، مع انه لسه ايه؟ لسه حاطط جنب ما بقالوش لحظات وكأنه نائم طوال الليل. فكانوا ابعد الناس عن الرياء لا يتاجرون مع البشر ولكن يتاجرون مع رب البشر. اننا كلما صلينا صلاه اردنا ان يعلمها الناس، تصدقنا الصدقه.